ماشي. طيب اذا ما هي الفرقة؟ الفرقة عبارة عن حزب، الفرقة عبارة عن حزب. ايضا عقبة الولاء والبراء، يعني يصل الولاء والبراء انه تراه كافر، انه تراه ليس يسير على الطريق الصحيح. هذا الحزب عبارة عن، الفرقة عبارة عن حزب عقد الولاء والبراء على، يعني احنا كنا نقول بدعة، ممكن نقول على مبادئه، افضل على مبادئه ايضا. لكن الان لو قلنا على المبادئ ما جبنا شيء، لان حزب عقد الولاء والبراء هو حزب، فطالما قلت حزب فهو قد عقد الولاء والبراء، على مبادئه ما غير شيء. لكن نقول على، اذا كان المبدأ على بدعة افضل. الفرقة عبارة عن حزب عقد الولاء والبراء على بدعة. على بدعة. طيب فكيف نحكم على الفرقة هذه؟ ننظر الى البدعة، فان كانت بدعة مكفرة يعني من عقب الاسلام وعقد الولاء والبراء عليها، فماذا تعتبر هذه الفرقة؟ هذه فرقة، فرقة سلمة صلاحا منتسبة للاسلام، والاسلام بريء منها. وان كانت البدعة غير مكفرة هذه تسمى فرقة اسلامية. امثلة، فرق المنتسبة للإسلام لديك الإسماعيلية، النصيرية، الدروز، البابين، البهائية، القاديانية، نعم. وغير مكفرة مثل الزيدية، مثل الأشاعرة، ما تزل الرياضية، ما تشكل. بالنسبة للجهمية، بالنسبة للشيعة الاثنى عشرية فيها كذا، الزيدية الأشاعرة، ما تزل الباضية، كلابية، الماتريدية، نعم. طيب بالنسبة للجهمية، الجهمية اتباع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء اختلفوا فيهم، هل فرقة الجهمية كافرة؟ الراجح في فرقة الجهمية ان السلف كان يسمون الجهمية كفار، فالراجح فيهم ان المذهب مذهب كفري، فكان يقول الجهمية كفار. لكن الاعيان لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فالجهمية فيها خلاف، الراجح انها فرقة منتسبة للإسلام. الشيعة الاثنى عشرية اختلف اهل العلم فيها، فمنهم من يرى ان الشيعة الاثنى عشرية كفار، منهم من يرى انهم ليسوا بكفار. والراجح العلم عند الله انه بسبب اختلاف عقائد الشيعة، او بسبب تلبس الافراد بعقائد الشيعة يختلفون، فمنهم من ينتسب للشيعة الاثنى عشرية وهو ليس معتقدا العقائد نفسها كاملة. فالعقائد، عقائد الشيعة الاثنى عشرية عقائد كفرية، مثل عقائدهم في الإمامة، عقائدهم في الإمام، فعقائدهم في القرآن، عقائدهم في الصحابة، فهذه عقائد كفرية. فهم يعتقدون أن كل من لم يعتقد أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله بالنص والتعيين، وأن الخليفة بعده مباشرة بلا فصل،

كيف تتخذون الجهاد؟ تأتون ببلد إسلامي مثلا ما في بينهم حرب، ما هم على الحرب، تخرج الشارع تصيد، صيد كفر الله أمريكا، ما يجوز هذا. صار هذا تشويه للإسلام، غدر هذا. المسلم ما يأتي لشخص يغدره، حتى في أفلاك جهاد خذ سلاحك قاتل، فنبج إليهم على هذا الجهاد، ما تخرج سبلك الصيدة الصيدة، ما يجوز هذا. فصار الإمكان مع الجهاد، الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، الوسيلة المستخدمة في الجهاد. فصارت هذه الجهاد الهدف منه هو إحياء الناس، لا إما تتمن الجهاد هدفه إحياء الناس طبعا الحياة الحقيقية، إخراجهم من الموات إلى الحياة، من الظلام إلى النور. الجهاد هدفه سعادة البشرية، عمارة الأرض لا تدميرها، فيصبح الخلاف بينك وبينهم إنما في الوسيلة. هذا تستخدم وسيلة خاطئة، طريقة خاطئة في الجهاد. ولا الجهاد ايش فيه؟ الدعوة الى الله، احد يتكلم عن الله، امر بالمعروف عن المنكر، فيصبح الاشكالية في الطريقة. فعلى كل حال المقصود ان الانسان ينتبه، لا تدخل نفسك وما تحذب لها، ما تسمع الا كذا وتعذب نفسك. لماذا؟ انما تكون متمسك بالاسلام المحض الخالي من البدعة، تعض عليه وتسير بإذن الله تبارك وتعالى، وإياك والحزبيات مهما كان. نعم. ارعب بهم، ارعب بهم، محر رأسه محر رحمة، أغلبهم جهال، أغلبهم جهال، وإن كانوا يعني يفرون لهم أصحابهم، لكن الغالب عليهم الجهل، لذلك هم محر رأسه محر رحمة. ولا نقابل الباطل بباطل، ثم تحذب الفلان ثم تحذب الفلان الثاني، فلا ينتبه. او تقوم مثلا هو ينتسب للشيخ الفلان فتعاديه فتتورط، لان يكون هذا ذاك الذي تعادي من العلماء الذي ينتسب اليه وذاك متبرع منه، فما تذهب تعادي المشايخ الفضلاء بناء على انه عاد شيخك. لا، فما تعالج الباطل بباطل، انما تعالج البدعة بسنة، تعالج الباطل بالصواب، تعالج الشر بالخير. فرد بهم ارحمهم، فمحر رأسهم محر رحمة، وتعلمه وتقول له اتق الله خاف الله، هذا غيبة، هذا سب، هذا كذا، فيكون محل دعوة. هذا الاصل وتعليم، وستذهب ان شاء الله. هذه في فترة تذهب لهم يعني رواج. نعم، جاءت فترة كان لهم سوق ايجوا الان متغل. هؤلاء يعني ان انتسبوا تحت هذا المسمى فهذا انتساب لمذهب باطل، تحزب على مذهب محرم. فان كان التحزب على علمانية او اشتراكة او ليبرالية، هذه حزبية محرمة، لان هذا الامر محرم صريح، اذا عاد الدين عن حياة الناس. نعم. لقد قال النبي الله نبدأ الحديث عن الخوارج، حضر في هذا الموضوع بعد ما تبارك وتعالى. هذا الإسماعيلية الأخيرية تدخل في مع خليفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ستفتر أمتي على 73 فرقة، الفرق المنتسبة للإسلام ليس داخله، لأنه قال تفترق أمتي أمة الإجابة، فهم داخلين في البعيد وكلها في النار، لا على التخليد إنما على الوعيد، لا على التأبيد إنما على الوعيد، فهم موعودون بالنار مثل اصحاب الكبائر. ف73 فرقة، 72 فرقة، هذه ما زالت في دائرة الاسلام، انما لديهم بدع. اما الفرق هذه فخارجة، خارجة من دائرة الاسلام. نعم. لا، اذا كان بدع مكفرة ما هم محسوبين، لكن لو كان عندهم بدعة او بدعتين مكفرة، لكن ليس هو المنهج، ليس هو اصل الفرق، مثل ما تنزل ما تنزل من عقائد وقال خلق القرآن، فقال خلق القرآن عقيدة كثيرة، لكن لان فكرة المعتزلة نفسها ما هي مثل الجهمية، فهم المعتزلة يعاملون معاملة المسلمين اهل القبلة، وليس معاملة مثل معاملة الجهمية. الجهمية زنادقة، وقال عنهم السلف جهمية كفار، فهذا لا يختلفون، وان كان المعتزلة يطلق عليهم بعد ذلك الجهمية. فرق معاصرة الدكتور غالب عواجع. الأباضية فرق من فرق الخوارج نأخذه إن شاء الله. الأباضية فرق من فرق الخوارج باقي العصم حالة. أي نعم جيد جيد. من قراءتهم الآن اقرأوا اقرأوا تصنيف الناس بين الظن واليقين. اقرأوا له كتاب بعنوان درع الفتنة عن أهل السنة. هل قراءتهمها الآن جيد لأنها فيها جيد. بداية لا لا بعدين لازم المذهب ليس المذهب ما يبدأ من المذهب ليس المذهب. هذا وصلى الله وسلم بارك على عبد الرسول محمد.